الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فور إخوة. الحلقة بتاعت النهاردة دي قد تكون حلقة متميزة بعض الشيء أو حساسة بعض الشيء، على اعتبار أنه جاءت في وقت الأمور فيه أو الأحداث ملتهبة بعض الشيء، يعني جبهة في الضفة والحرب المشتعلة بين إسرائيل وحماس، أو الحرب اللي لها تداعيات ممكن نتكلم عنها إن شاء الله الوقت مع الدكتور، بالإضافة أنه بدأ ما يطل الخوارج، إحنا بنسميه هنا المسمى الشرعي، بوجههم القبيح في سيناء من جديد بعد هدنة من العمليات القذرة اللي بيشنوها على الجيش المصري وقوات الشرطة. وبدأنا نرى يعني تنوع في الوسائل والأساليب، وللأسف الشديد راح ضحية العملية القذرة اللي جرت على أرض سيناء بالأمس عدة شهداء نحتسبهم عند الله من الشهداء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يطهر مصر من هؤلاء الأنجاس الأوباش. قبل ما نتكلم عن موضوع الأحداث اللي بتحصل في مصر وخارج مصر وتداعياتها على مستقبل العالم العربي والإسلامي ودور جماعة الإخوان فيما يحدث وأصابعهم القذرة اللي في المنطقة، في بداية هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، المشرف العام على قناة البصيرة. أهلا يا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا دكتور محمد، تقبل الله منه ومنك وكل عام وأنتم بخير. ربنا يبارك فيك. عارفينك أنت يعني تعبان شوية، بس الله يجزيك خير. الله المستعان. الأمر جد خطير، يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلام. أنا عايز أبدأ يعني من حيث انتهى المشهد. طبعا أنت تتابع عن كسب ما يحدث في غزة وتداعيات هذا الأمر ومحاولة المتاجرة بدماء المساكين ودماء الشعب الفلسطيني المكلوم أو المنكوب في هذه العصابة التي يعني احتلت جزء من أرض فلسطين، حكومة عصابة حماس. العالم الغربي يدرك جيدا انه الاخوان هم يعني وراء هذه اللعبة، ولذلك كانت مفاجأة عند البعض، بس بالنسبة لنا احنا كباحثين قد لا نتفاجأ بالمقالة بتاعت الواشنطن بوست اللي قالت ان مرسي يملك او الريض القادر على حل الازمة بين اسرائيل وبين حماس. عاوزين نبدأ من الجزئية دكتور، ليه مرسي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الغرب دكتور محمد، سواء كانت أمريكا في قادتها، أن الشعب الأمريكي برضه مظلوم تحت قادة لا يرحم حتى شعبهم شعوبهم، يضحي بشعبه عشان قادر المصالح. أين هم على تنسيق كامل مع مخابرات الإسرائيلية أو الصهيونية، مع هذه الجماعة الماسونية بتاع الإخوان المسلمين في صناعة الأزمات. يعني قبل أحداث 11 سبتمبر بعدة شهور، هذا الخبيث الأمريكي اللي كان قائد لأمريكا جورج بوش الابن، هو الابن يعني الاثنين أوسخ من بعض، الاثنين أوسخ من بعض صحيح، حاول يفتعل أزمة في أن في إرهابيين هيجوا يضربوا إيه برج التجارة، وبيتهم العراقيين بالمسألة ديات، والعراقيين بيقولوا له ما فيش حد، ما عندناش معلومات عن الكلام ده، المعلومات بتيجي منكم، إن هو يصنع حدث استباقي يتاجر، يصنع هو حدث عايز يعمله، فيقوم يفترض الحدث قبل ما إيه ما يحصل، قبل ما يحصل ويلزقوا في العراقيين علشان يبقى أي رد فعل نفس الكلام. فنفس الوقت عايشين الدور ده الإخوان وإسرائيل ومين والأمريكان، بعد فشلهم وخيبتهم التقيلة اللي موجودة في مصر واللي موجودة في بقية البلدان بعد خراب الربيع العربي، ومعهم قطر في المؤامرة طبعا. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال لما نتكلم في الجزئية اللي انت سألتني فيها في مسألة الحل عند مرسي، يعني مرسي والحل لا ولا حتى مرسي يعني مرسي الوشم تنبسط بتقول كلام خايب، لأن الحل مش عند مرسي بس، لا الحل في قيادة الإخوان. فهو على اعتبار إنه جزء. إن حماس جزء من الإخوان. لا بس أنا عايز بس أنا بس بخلص النقطة دي لأنها مهمة جدا جدا. فضل. اللي هي أي مسألة افترضوا الآن بكشر عن أنيابهم، خلي بالك النقطة دي، إن إحنا نفسنا في إيه؟ نفسنا إن إحنا ننتقم من السعودية، فافترض إن إحنا هيمننا على السعودية والسعودية خلاص العيلة السعودية إيه سقطت، الحكومة السعودية سقطت، فإيه اللي ممكن تعمله الحكومة السعودية عشان تأذي والأمريكان وتضربهم في مقتل؟ إنها تفجر أبار النفط. هم بيفترضوا سيناريو يعني. فالسيناريو ده هم بيفترضوه على أساس يلزقوا في السعودية وأصبح واقع وخلص العيلة السعودية راحت وكل حاجة انتهت وكل حاجة. وبرضو ده بيحاولوا يشوهوا صورة العيلة المالكة على اعتبار على إنه إن إن إن هم ناس بتوع دنيا وكده يعني ما فيش لهم لا دين ولا دعوة ولا يعرفوا أي حاجة عن التوحيد ولا الكلام. وده بيجي صدى عند بعض الأوباش. شفت بقى إزاي؟ فهنا الخبر اللي اتكلم فيه واحد منهم بيقول إيه يا سيدي أهو سأنتمي إلى داعش لو صدقت السعودية. سامي جواد كاظم بيقول على حسب تعليق يعني على ما ذكرته الواشنطن بوست يجبن الشاشة تحاول السعودية ومن خلال إعلامها إهام الرأي العام بأنها ضد داعش. ده طبعا شيعي خبيث الكلب ده اللي هو سامي ده يعني شوف المنحة بتاع المقال لواحد شيعي خبيث أيا كان اللي كتبه يعني. تحاول السعودية من خلال إعلامها إهام الرأي العام بأنها ضد داعش وساعدة على ذلك الإعلام الأمريكي والإسرائيلي من بين سخريات القدر هذا الخبر. شوف السعودية ستقوم بإحراق النفط في حال تعرضها لعمل إرهابي كبير. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست، الواشنطن بوست اللي بيدورها الجماعة الموساد. ما كنت عايز أقول لك كده بس لو تستنى شوية. دي السر اللي. الواشنطن بوست اللي بيدورها أصلاً الموساد. لا وبعدين أحياناً بتعرض مقالات للإخوان مدفوعة الثمن. وغير كده كمان هي لها انتشار اعلامي كبير فكان اللي بيرد في الواشنطن بوست قران بالنسبه لكن انت بتتكلم عن ايه؟ ده يكفي ان يكون في آل سعود كلهم واحد زي الامير ممدوح بن عبد العزيز. والله ما راينا منه واحد زي الامير تركي ابن عبد العزيز. اخبرك ازاي الملك عبد العزيز نفسه لما انت تشوف كلامه ووضعه ونظامه يستحيل ان الرجل ده اصلا يكون بيرب الناس على ان هي مساله ملك ودنيا. صحيح. او ان مش قضيه امانه ربنا سبحانه وتعالى ادها لهم وان ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بها وان هم بيحاولوا ان هم يؤدوا الامانه كما يعني اراد الله عز وجل في نطاق ما يستطيعون، وان كان ده معناه ان برضه مش معناه ان كلهم ملائكه يعني. لا بطبع بشر. اي فبعدين يقول لك هو القصد استباق الاحداث علشان يفرض هو رايه. صحيح. ويوحي للناس بطريقه الاخوان القذره يعني مرسي هيجي يوم العيد ما كانوا في رابعه والكحك اتعمل عشان ياكل منه واللي يشك في عوده مرسي شك في امر الله يبقى شك في وجود الله. الشيخ فوزي السعيد للاسف اهو فيصوروا للناس ان الحدث كما يتمنوا وقوعه على انه حقيقه وينخدع العوام ان مرسي جاي وحاجة. فالناس تعيش بقى معاهم الوهم فزي ما كان كله بيتكلم بعد الوهم في سيطره مرسي وكان فعلا مرسي ماسك البلد وبقى رئيس فعلي. امريكا بقى بتتكلم على اسمه اللي هو بيتكلم على العزه والانتصار وان العرب دول ولا لهم اي قيمه خلاص وان احنا دمرنا جيش العراق راح وجيش مصر جاي وجيش كذا وكذا كل حاجه بقت في ايديهم. فاتاهم الله من حيث ايه لم يحتسب. يعني كان هم بيرسموا سياسه ضياع المملكه العربيه السعوديه وضياع دعوه التوحيد والاخوان هيمنوا وداعش هيمنت وكلها خلاص ضاعت السعوديه. يعني ايه دي بيقول لك ايه ان احنا هنضيع السعوديه ما فيش محاله في الكلام ده وده واقع. انا عايز بس التقط كان اللي بيدير الامر مش رب العزة والجلال. صحيح. عايز أعتقد كلام حضرتك كلام مهم جدا فيما يتعلق بقضية الواشنطن بوست وأمريكا وهذه جريدة أمريكية. صحيح اليهود لهم دور فيها كبير فيها. الوقت الإخوان بيصدروا لأتباعهم أن أمريكا مساندة مصر والسعودية وأنها ضد الإخوان. ما هو رمتني بدائها إيه ونسلم. احنا عشان نتكلم بلغة الارقام والحقائق ومال كلم شوف بنقول في طبعا كما تعلم انه في معونة او مساعدة امريكية تدفع للجانب المصري والجانب الاسرائيلي في مقابل معاهدة السلام. هذه المعونة لم تقطع الا بعد عزم مصر، فيبقى امريكا معنا. الامر الثاني، الموقف الامريكي من طائرات الاباتشي اللي هي لها دور كبير جدا في مواجهة او متابعة فلول الخوارج في سيناء. امريكا منع اي طيارة اباتشي تنزل مصر، حتى الطيران بتاعنا اللي في امريكا راح على الصيانة منعوه يرجع مصر تاني، يبقى امريكا معنا. لا ما هو انا بقول لك ده كلام يعني ايه الاخوان كذبة. نظام القرمطة دين عندهم صحيح، نظام الظاهر والباطن، نظام ان هو الصادر الحق له الصادر الاسلام له، نفس كلام حسن البنا اللي احنا بنقرأه في مجموعة الرسائل. طيب يا دكتور، فيما يتعلق بكلام الواشنطن بوست وان مرسي هو الذي يملك الحل السحري الان، طيب ايه اللي انتوا عاوزينه لو انتوا فعلا مرسي ده بتاع الاسلام؟ هل هم امريكا يعني تابت الله وارتدت الحجاب وانابت العزيز عزيز الاسلام؟ ما هو مرسي ده راي الاسلام زي ما هم بيصور له. لا انا كنت بس عايز قبلها اتكلم على الايه الخبر بشكل بتاع السعودية في مسألة السعودية ستقوم باحراق النفط في حط عروبة. انا بتكلم على اساس نسمع الخبر ونعلق عليه. تمام اتفضل. علق عليه في حاجة دكتور محمد، ايام ما انا كنت في السعودية وانا طالب بقيت اسأل بعض زمايل السعوديين على اللي بيروجوا بتوع الاخوان، يعني كان دايما يقولوا الكلام ده، ليه السعودية بتتعاون مع مين؟ مع الامريكان. وليه امريكا كل التقنية الحديثة بتيجي منين؟ من امريكا. تليفونات، نظام التليفونات، حتى نظام الكهرباء، نظام كذا وكذا، كله جاي منين؟ أمريكا. من امريكا. احيانا فلوس بتستثمر فين؟ عند امريكا. فاللي كان بيرد عليا الله يمسيه بالخير الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. فهو قال لي انا هقول لك على حاجه يعني منطقيه جدا جدا. السعوديه دوله صحراويه، والان لابد من ادخال التقنيه الحديثه على اعتبار طرق، مدارس، جامعات، كل ما هنالك من تقنيات اللي هي الكبيرة وعندها الفلوس، الخير كلها موجود، يعني الخير الحمد لله طلع من تحت الأرض بترول. فهم اللي كان موجود في العالم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. وأمريكا الاتحاد السوفيتي بينادي بالإلحاد وأمريكا تعتبر بالنسبة للمسألة أهل كتاب على أنهم نصارى. تمام. طيب دلوقتي انت بين خيارين وهتحدث، يا تروح لروسيا وتتعاون مع فكر الالحاد الاشتراكي بحيث يخلي السعوديه اشتراكيه، يا تروح لامريكا والدول الاوروبيه على اعتبار التعاون مع الكتاب. البلد لازم يكون فيها تحديث زي كل الدول العربيه. مع مصر اختارت روسيا في الاول ايام عبد الناصر، خد بالك ازاي؟ لان هم ادركوا ان الاخوان صنيعه الامريكان واليهود. تمام. فعبد الناصر قال لا نخلينا مع مين؟ مع روسيا. بالاضافه الى وقوف امريكا بجوار اسرائيل. وغير كده كان عبد الناصر شجاع لدرجه ان هو تصدى لهم وامم لهم قناه السويس، محدش عنده الجرأه زي كده، يعني خد قرارات جامده يعني. صحيح. طيب برضه نفس الكلام ليبيا اختارت انها تبقى ايه؟ تبع روسيا في انها تجيب التحديثات بتاعتها والمعدات والحاجات وكل وسائل التقنيه الحديثه من روسيا. تمام. طيب نفس الكلام في الدول العربيه، يا اما راحت ناحيه امريكا والغرب يا اما راحت ناحيه روسيا. فبوازع ديني ووازع ايماني انا اتعاون مع او اخذ منه طالما الكلام ده في مقابل اجر وطالما مش بقى عليه حرب والخبره وطالما ما بقاش عليه حرب. ده السر في وجود العلاقه بين السعوديه وبين مين؟ الامريكان. ان علاقه مصلحه على اعتبار انني مضطر ان اجيب احدث بلدي. فالناس بتفسر الكلام ده بالعماله والولاء. شفت بقى الخبث بتاعهم مش زي يعني. هو الاخوان المسلمين دايما لا زي ما لا يألونكم خبالة. كل ما واحد منهم يشوف اي حاجه بيعملها الحاكم يبقى لازم يشوه صوره الحاكم في عين الناس. ده منهج حضرتك، ده منهج عندهم. فالاخوان نظام اللي زي ما رسول سبحان الله في وصف النبي عليه الصلاه والسلام بان هم كلاب النار، خوارج. الكلب بينبح، بينبح لاي حاجه طالما هو ما هوش عاجبه، طالما الشخص ده غريب عن فكره، غريب عن وضعه، غريب عن منطقته، يبقى لازم ينبح. فالحكام كلهم غرباء عن مين؟ عن العشق، على الاخوان وقيادتهم، فلازم ينبحوا على اي حاجه. خلي بالك دكتور، بتقول حاجه ظريفه، انه وانا بقرا في بحث عن العواء والنبيح، لانه كان في حديث قال لك انه رسول الله سمع عواء، قال هذا عواء النار. فببحث المساله، فقال لك الفرق بين العواء والنبيح ان العواء لا يكون الا بعد الم او جوع، لكن النبيح ده مستمر. فلاحظ التعبير انه من الامال كلاب اهل النار، يعني هذا النباح مستمر على طول، دايما يشوه صوره. هو لازم يشوه صوره الحاكم بحيث يخلي الناس. والله يا دكتور محمد، انا بقول لك ما تعرضت له المملكه على مدار، انا عشان عشت هناك وعارف، فمن انا درست وانا طالب هناك ودرست وانا استاذ في جامعه. الفتره دي الخير اللي موجود في البلد كله مش سبب في ان الناس تحب بلدها، الاخوان بيخلوه سبب في الناس تكره بلد. يا دكتور انا عاوز بس، يعني حضرتك طبعا يعني تعتبر واحد من اللي قاعد في السعوديه فتره كبيره جدا، ودرست فيها وخبرت ما فيها من احداث، والتقيت بجاليات كبيره جدا، لان جامعه السعوديه بتلتقي بكل جاليات. وعايز اقول لك على حاجه كمان، كمل انت فكرتك. انا عايز اقول انه لما عبد الناصر ضرب الاخوان راحوا هناك واستفادوا بالسعوديه، هذه واحده. وكما انت ذكرت في لقاء سابق انه يتمتعوا بقيادات كبيره في جامعه السعوديه نفسها، وحتى وصل منهم زي ما قلت انه وزير الاوقاف عنده نزعه اخوانيه، لم يكن اخواني صرف. يعني شوف شوف طيبه الحكام اللي هناك. ومع هذا كل واحد يغنيهم السعوديه. لا انا عايز اضيف حاجه مهمه كمان، مهمه جدا، ان دعوه التوحيد في مملكه، يعني آل سعود لما نصروا دعوه التوحيد واصبحت بلد موحد، يعني هذا يكفي كمن المناقب الكبيره لهذه الدوله. ومع ذلك يقول منذ متى نصرت السعوديه الاسلام؟ ما هو ده بقول لك جاحد، ده راجل جاحد، وده الجحود، ده وصف الاخوان. يعني انا اخدع مهما احسنت الي، طالما انت عارضته في الوصول للكرسي فانت كافر عنده وزنديق. نبيل العوضي احد الدعاة الاخوان امبارح كان عامل على تويتر صورة رابعة كده على شالها امبارح، وعمل صورة تاني، ما اعرفش ده جابني، لان هم في الكويت الوقت بداوا يشدوا عليهم، لانهم عرفوا ان هم برضو كلاب. فبالك ازاي؟ انا عايز اقول لك على معلومة عايز اقول لك عليها عشان بس ايه الناس ما تتخيلش. الفترة اللي انا قعدتها في السعودية، اولا الاخوان ما سابوش السعودية لما شووا صورتها في نفس كل واحد متعاقد او في كل واحد وافد، بحيث يطلع مش محب للبلد دي. ما فيش واحد بيطلع من الجامعة الإسلامية يا دكتور محمد هو قاعد آكل شارب نايم في مسجد النبي عليه الصلاة، واخد فلوس كمان هناك، وكل الخير اللي بياخده كله، وطالع ناقم على مين؟ على السعودية، بسبب تشويه الإخوان للسعودية. خلي بالك النقطة دي، عملوا الكلام ده هو برضه في الجامعة عندنا. احنا ايام ما كنا احنا بندرس في الجامعة، أنا طالع في نفس الشيء، في نفس الشيء، بسبب اللي عملوا معايا مدير الجامعة اسمه عميد الكلية، وبسبب اللي موجودين معاك من طائفة الإخوان. الناس دي عندها سياسة للمكر والخبص، والله ما يعملها شيطان. يعملوا لوبي. أنا طالع منها ويا رب الله عز وجل، أنا مقدم استقالتي، يعني أنا اللي مقدم استقالتي، ورئيس القسم بيتحال علي عشان أقعد، أقول له لا مش عايز أقعد. فتخيل أنت ماشي لغاية ما الواحد اكتشف المؤامرة، يعني ليه إحنا بندافع عن لين الظلمه. أو أنت بتتكلم على السعودية كتير، ووقف مع السعودية كتير، وتتكلم على أن الوضع هناك، لأن الناس دي اتظلمت. يعني رايم بأكلكوا وشربكوا ووظفكوا ودوكم كده، وهم عليك الناس دي اتظلمت. والله العظيم الإخوان عملوا فيهم عملية يا محمد. لو أنت تخيلت مدى المكر والخبص والخيانة والخسة والندالة، قول كل الأوصاف في هؤلاء المشايخ، حتى اللي ماسكين الحرمين. أنا بنركز عليها ليه؟ لأن دول يعتبر اتفضلوا السعودية سايبة لهم حتى ماسكين القيادات. وبالرغم من ذلك ما تسمعش كلمة خير فيه، ويكيدوا للمال، ما تسمعش كلمة خير فيه. يا أخي العدل والإنصاف الكلام ده، فالناس بتتخيل المسألة إيه؟ إن إحنا كده واقفين لأن لنا أغراض خاصة أو لنا أغراض عامة. لا، وضعنا في القناة الحمد لله مشرف، مشرف جدا، مشرف جدا. يعني أيام كده وإيه، بس الله مش شايف الصدش بس زي ما قولك كده، ربنا سبحانه وتعالى كما حمى الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بسبب رجل ساقه الله عز وجل في توقيت لا يتوقع الإخوان ولا يتوقع الأمريكان، اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي. ربنا برضو هيحفظهم. ده بيفترضوا ان السعودية خلاص هيمنهم وراح السعود. ده برضو تعبير السيناريو اللي هو اللي في قلب الإخوان بيفرقوه في الواشنطن بوست، ومش بعيد يكون بخططوا ليه، وبيخططهم هو ده اللي بيخططوا ليه، هم مثلا انهم يعملوه بس مش طايلين انهم يعملوه. فاقول لك ايه، نفترض انها حقيقه، ورد الفعل اللي هيحصل ان السعوديه هتحرق الايه، ابار النفط. يبقى الناس تعيش مع حرق ابار النفط على ان اصبحت حقيقه. انت عارف مساله تصوير الحقيقه والكذب بتاع الحق، ان يصور لك الزبات من الناس يصدقوك. وبعدين نفس الصهيونيه لما بتقول في البروتوكولات بتاعتها الضجيج الضجيج الضجيج حتى يضيع الحق في اقدام الدجيج، اكذب اكذب اكذب اكذب لغايه ما الناس يصدقوه. نفس هنا كده اخوان، اخطر من كده انه يعني ان توجر صدر الناس على الحكام، على الحكام ويحصل بينهم عداء، وبدل ما يدوا الحاكم يدوا عليه. لا اولا والسعوديين يعني انتوا معنى كده انتوا مش عايزين خير لبلد، ولا انتوا بتحافظوا على بلد، ده انتوا هتحرقوا ابار النفط وهتحرقوا البلد اللي فيها. اخي بالك ازاي؟ لا لا لا، مش عايزين نقف معاهم، وده اللي هم عايزينه. وبعدين محتاجين بقى وقت كتير اثبت لك الكلام الصحيح. وبعدين العلماء مشايخ السعوديه للاسف لم يقوموا بالدور اللي عليهم. واحنا قلنا قبل كده ان الخطر على السعوديه يكمن من الداخل قبل الخارج. لا وبعدين شوف بقى، شوف هنا بقى تحليل الواشنطن بوست اللي بيقولوه. واضافت الصحيفه ليه وقالت الصحيفه ان رساله نقلها السفير السعودي في امريكا عادل الجبير، وده كذب وزور وبهتان، يوم السبت نوفمبر 5/7 خلال لقائه بنائب الرئيس الامريكي جون بايدن بشكل غير معلن. طب ومين انت وصلت الكلام ده ازاي؟ اديه عرفت الكلام ده ازاي؟ كذاب ده. خلي لا غير كده كمان، انا ارسلت رساله لاحد الاخوه هناك اللي انا اعرفه، اقول له اسالني عند الخواص اللي احنا يعني ايه نعرفه نثق فيهم ونثق فيهم، اسال لي هل الكلام ده صحيح قبل ما نتكلم في الموضوع ده. والله يا دكتور محمد المستحيل رد عليه، مستحيل ان حد من عيال عبد العزيز اللي هم ماسكين دلوقتي المملكه ان واحد منهم يجرؤ ان يعمل كده. احنا نثق في ان الناس نصروا دعوه التوحيد واقاموا دوله على توحيد الله عز وجل، ما تعملش كده. خلي بالك بقى يا دكتور محمد، ايه اللي هو عايزاه الواشنطن بوست من خلال التامر الامريكي الصهيوني الاخواني؟ اضافت الصحيفه ان رساله منقوله اكدت على الحكومه الامريكيه بضروره التصرف بجديه حيال اي غزو ارهابي تتعرض له المملكه. يعني كان هم عايزين يخلوا الناس ان المملكه هي اللي بتحافظ على مين؟ على السعوديه. مع ان المملكه وضع في خطه الربيع العبري والخراب العربي ان الدور جاي على مين؟ على السعوديه بعد أمريكا. مرسي قصدك امريكا مخططه لامريكا ان كلمه امريكا حاطه في خطتها مع الاخوان ان هم خلاص هياخدوا السعوديه عن طريق الثورات. تمام، يعني هم هياخدوا على العلم الملكي، هياخدوا على العلم الملكي، وان يكون موقفا واضحا وحازما وليس كما فعلت مع العراق. وده اللي قاله رئيس الاستخبارات لما احنا عرضنا كلامه بالصوت والصوره، هيجي لنا السعوديين ويقولوا احنا متوترين، نقول لهم جود، احنا عايزينكم متوترين، ده اللي احنا عايزينه. رئيس الاستخبارات الامريكي اللي وضع خطه اللي كان بينفذ خطه الربيع العربي. فمشيره الى ان السفير بيقول ايه؟ ايوه مشيره الى السفير السعودي قال لنائب الرئيس الامريكي وبالحرف الواحد، شوفوا بالحرف الواحد، على الجميع ان يعلم ان السعوديه اذا ما تعرضت لعمل ارهابي كبير فانها ستقوم بحرق ابار النفط وليجرى من بعدها ما يجرى. خلي بالك الكلام ده كله زي ما قلت لك من الكذب والخداع، لكن تعالى شوف اللي هم عايزينه بقى. اما وانكم ده التحليل بتاع الرجل كده، ستحرقون النفط فانه اصلا محروق طالما ان الشعب لم يستفد منه. هو عايز دي، عاوز يوصل الرساله للشعب. يورث يوصل رساله للشعب ان الشعب ما يستفدش من ابار النفط. يا راجل خليك ملعش يا كذاب، ملعش زي يا كذاب، سبحان الله. ده السعوديه تشهد نهضه عمرانيه واقتصاديه واعلى دخل للفرد موجود في المنطقه كلها العربيه وربما العالميه، موجود عندهم. صحيح. يبقى ازاي الشعب ما بيستفدش من النفط اللي موجود؟ انا بقول لك عندنا دكتور مش عايز اذكر اسمه لانه انسان يعني سيء، كان مش لاقي ياكل هنا وراح السعوديه جمع اموال كبيره وكان رايح ضد الاخوان، رايح السعوديه يشتم كل واحد ضد الإخوان ومتعاون مع الإخوان وضد الملك ورجع محمل بإيه وبقول أنا عايش في بغداد ومش عارف إيه. طب أنت ما أنت عايش في بغداد بخير الناس دي سبحان الله. ولكن القصد أنكم سوف لا تودعون أموالكم في البنوك الأمريكية التي تغذي الاقتصاد الأمريكي والتي لولاها لكانت أمريكا في الحضيض الاقتصادي والعسكري. شفت الرسالة؟ شوف الرسالة الخبيثة دي اللي هو عايز يوضح للناس. زي بالضبط حرب غزة. حرب غزة القصد منها إيه؟ إحراج الشعوب العربية خاصة مصر والسعودية، شحن الشعوب ضد حكامها صحيح على حساب دماء الفلسطينيين. بس ده العزيز مش ممكن يكون الهدف منها برضه دكتور يعني محاولة استدراج إحدى الدول العربية خاصة مصر في حرب لا تكون محمود العواقب؟ لا أنا محدش هيقف مع حماس أبدا، هيقف مع الشعب الفلسطيني لكن مع حماس لا. لأن معروف أصلا الوقت كان مرسي يلعب قذر بالعبد، كان مرسي مع كان مرسي هو اللي حرر بكره، مرسي حرر غزه مش كده؟ هو قعد سنه ما حررش، لا حرر غزه ولا حرر القدس، بل بعت رساله لايه؟ لشمون بريز. انا اراها دلوقتي بس لسه في حاجه متعلقه بالخبر ده. خلاص بقول هنا هو وهذه المعادله ضمن المعايير العادله الصحيح، ولكن هل ان امريكا من بلاها تجعل حكام السعوديه يتصرفون بحريه في اموالهم وفي ابار النفط؟ يعني قول لامريكا يعني ايه؟ لا لا احجروا على السعوديه قبل ما تحرق ابار النفط. ودي يعني اولا افترى على الناس كذب، والناس هيحرق ابار النفط، والناس هيعملوا كذا وكذا، وان امريكا المفروض ايه تحجر على السعوديه عشان تمنعها. وممكن تلاقي في الايام اللي جايه ديت فعلا امريكا بتعلن كل شويه احنا بنحذر ال سعود من اي حرق لابار النفط والا هيشوفوا الويل. على اعتبار امر واقع، على اعتبار امر واقع. اخبارك ازاي؟ انا عايز اقول لك كده يا دكتور، بعد هذا الكذب والافتراء الواضح والحرب القذره اللي بيشنوها عشان يعملوا يعني اشبه ما يكون بضغينه كبيره بين ولاه الامر وبين الشعوب، اين هم علماء المملكه في الرد على هذه السخافات والوقوف ضد هذه الشبهات؟ العلماء المملكه يا شيخ محمد ما فيش حد منهم بيتطرق للاحداث الجاريه، ودي مشكلة كبيرة. ما فيش حد منهم بيتابع. يعني احنا لما شفنا الكلام ده هوت ما ينفعش ان احنا نسكت عليه، ما ينفعش. بس الاولى ان يكون في مركز اعلامي وعلمي دعوي يكون معني بالكلام ده، ما حتى قناة فضائية تبقى مسؤولة عن رد على الكلام ده. اللي انا بستغرب له زي ما قلت لك ان في تقصير شديد سواء من هنا او من هناك، لان المفروض من العلماء هنا برضو اللي في الازهر او اللي موجودين في وزاره الاوقاف، بس وزاره الاوقاف على راسها صالح علي الشيخ، فانت ايه متخيله ان صالح علي الشيخ هينصر؟ وخلي بالك حاجات ثانيه كمان هنا الناس عشان يقول لهم كونوا في السمع والطاعه للامر. وعندنا برضو في الازهر كل ما يحصل عمليه قذر يقول لك احنا بندين وبنشرب قبضنا. انت كازهر تدين وتشرب وعملت بعد كده؟ لا وغير كده المفتي كل شويه يطلع فتوى على ايه اللي بيحصل في غزه، فتوى اللي بيحصل في غزه. طب واللي بيحصل من مكر الاخوان بمصر والسعوديه والبلاد الاسلاميه؟ مفيش فتوى تطلع منك ولا تعقيب ولا رساله على ولا شيخ الازهر ولا وزير الاوقاف. طب نرجع بعد اذنك لكلام الواشنطن بوست برضو، طبعا الجريده الخائنه اللي لها توجه سياسي ضد العالم العربي والاسلامي، انه بيقولوا انه اللي بيحصل في غزه الان مرسي هو الذي يملك الحل السحري او هو الرجل القادر على وقف الحرب في بين غزه واسرائيل. ليه مرسي؟ عشان الناس تفهم. هل هو مرسي ده صلاح الدين الايوبي هيدخل بالسيف بتاعه ووقف مش عارف ايه ولا ايه؟ ايه السر؟ الواشنطن بوست بتقول مرسي على اساس لاق صراحه، لكن القضيه جت تقول بقى في خيرة الشاطر. هو مرسي الظاهر الواشنطن بوست، لكن الحقيقه اللي بيتفاوض عليها الان خيرة الشاطر، لان رئيس مصر الوالي بتاع مصر عند الاخوان خيرة الشاطر. فخيرة الشاطر هو رئيس مصر الفعلي عند الاخوان ومرسي المندوب ومرسي. لا شيخ شيخه تتكلم عنها الواشنطن بوست. انما المخابرات الامريكيه وما يتعلق بامريكا ومفاوضاتها مع الحكومه المصريه عشان تهدئ الاوضاع طلعوا لنا خيرة الشاطر. انت خبالك ازاي؟ فخيرة الشاطر هو اللي بيدي الاوامر لمين؟ لحماس. يعني الاوامر هنيه خاضع خضوع مباشر لمين؟ لخيرة الشر او لمكتب الارشاد اللي هو محمد بديع، لانه يعني مبايع، لانه هو مبايع طبعا من جماعه المبايعين. يعني لو قال له مرسي او قال له مكتب ارشاد بطلوا هيبطل خلاص انتهى. ولذلك هو ده النقطه اللي عايز اتكلم فيها دكتور. في انا طبعا انت علق قرات انه في مبادره مصريه برعايه المشرف السيسي حفظه الله على طاعته، انه بيطالب بانه وقف القتال درا وبحرا وجوا وانه يبدا تقريبا من بكره الساعه كذا، وانه يبدا كل واحد يضم جراحه ويدقق في الامور. لكن انا مش مستبشر خير، لان حماس لن تستجيب لبشير السيسي. لا ابدا لن تستجيب، لان هي عاوزه تحرجه. ولو استجابت اسرائيل لن تستجيب. لا انا قصدي اقول لك انه ان حماس من مصلحتها ان هي تشوه صوره هذا الرجل، تقول لا احنا ما بنسمعش ليه. لكن هيقدر ان مرسي يقول لحماس بس خلاص، وما دام بطلت خلي بالك اسرائيل هتبطل. شوف يا دكتور محمد، القضيه الان ابعد من حتى رئيس البلد عندنا المشير السيسي، وابعد من قضيه الملك عبد الله. يعني لو الملك عبد الله والمشير السيسي قعدوا يطالبوا، الدول العربيه كلها استجابت والامم المتحده استجابت عشان توقف اسرائيل وحماس عن يضرب بعض، مستحيل. اللي وقف اسرائيل امريكا ولا هيوقفها. لا يعني اذا امريكا ارادت ان توقف اسرائيل توقفها، واللي وقف حماس الاخوان. هو ده الكلام ده صحيح على فرض ان الاخوان مش العامله التمثيليه مع اسرائيل. ده بقولك بس ما هي كده، ما هو اذا كنتوا عايزين حلول ما هي لعبه قصد منها عقل دماء الناس وموت الضحايا. لكن هو شوف الحرب دي هتستمر، هم لا يعني يرقبون في دماء الفلسطينيين الا ان ولازم. ده المعبر مفتوح، المعبر مفتوح بيقولوا عليه مفتوح، والجزيره تقول لك افتح المعابر يا بهايم مفتوح. يعني انا اقول المعبر مفتوح وبيستقبل مرضى، وفي 500 يعني احنا كان المفروض انه احد القوات المسلحه كان متصل بواحد عندنا بيجيب مساعدات للناس الغلاب، فكان معاه 15 رمضان. فقلت له يا استاذ احتمال ما يجيش مساعدات الغلابه السلام. قلت له ليه؟ قلت له ده في 500 طن مساعدات من القوات المسلحه راحوا غزه. يعني هم المساعدات كده تيجي الغلابه دي راحت فعلا لغزه. فمساعداته راحت، والسعوديه 20 مليون ريال او اكتر راحوا، والمعبر مفتوح. ومع ذلك قناه جزيره الشيطان ليل نهار تزايد، ومصر قافله المعبر، ومصر بتخبط مش عارف ايه. ايه ده يا دكتور؟ ما هي لعبه قذر زي ما قلت لك دلوقتي. القذر منها حاجتين: تشويه الحكومه المصريه والحكومه السعوديه وحكومه الدول وحكومات دول الخليج على ان انتوا واقفين مع اليهود. الصوره ديت لازم تتحفر عند الاخوان، لازم يحفروها في نفوس الشعوب بتاعتهم على اساس ان الشعوب دي تبقى كارهه لبلدها، وفي نفس الوقت يحسنوا صوره الاخوان على ان هم اللي بيدافعوا عن الاسلام. فاي عمل يجي من تحت يلاقي القنوات اللي مفتوحه هناك. يعني لو اي عمل جه من تحت عشان يضرب السعوديه، يبقى الناس متعاطفه تلقائي في انها تفتح لها المجالات للعمل. صحيح، هي هم دلوقتي بيمهدوا القنوات الخفيه لاي عمليه ارهابيه تحصل في داخل المملكه العربيه السعوديه. ولذلك بعد الاحداث دي على طول هم اذا كان اللي مات 1200 او 1300 في في في في قصدي حوالي 200 تقريبا، مش كده؟ 170 قرابه. هم مش هيصدر ان يبقوا 5000 ولا 6000، يكون ساعتها بقى الناس ضجت وهي ده اللي بيحصل ده، ودماء المسلمين ومظاهرات في الشارع وكلام من ده. يبقى الناس عندها الاستعداد، مش هبطل، عندها الاستعداد لفتح قنوات باطنيه داخليه في داخل كل دوله، وخصوصا في السعوديه. الكلام الان سيبك من مصر، كله الكلام ده كله بيتصب على السعوديه، مع تفلت عناصر من داعش على حسب ما اعلنت الواشنطن بوست، وعلى حسب ما اعلن غيره ان عناصر من داعش دخلت المملكه العربيه السعوديه في هيئه حجه او عمره وزيارات وكلام من ده، والناس الحوثيين من تحت والشيعه من جوه والاخوان اللي بيتنكروا الان في صوره مشايخ ودعاء الكذبه الخونه دول. اخد بالك ازاي؟ كل الكلام ده هوت على اساس يطلعوا في وقت واحد يضربوا السعوديه ضربه في الصميم. الكلام ده على مشارف الحج، لان في الحج كل الناس بتدخل، فسهل قوي الدول ديت تزور جوازات، تزور كذا وكذا وكذا. وينبغي التنبه للكلام ده والتيقظ منه يقظه تامه، مع حراسه الحدود كلها على اقصى ما يمكن في السعوديه. فالكلام ده كله على اساس ايه؟ شحن دائم ومستمر وضرب وكلام من ده، وايران هتمد الحماس بالصواريخ تاني، وحزب الله بيدي الصواريخ لحماس برضه تاني، والكلام ده كله عشان تستمر امد الحرب. يفضلوا يضربوا في الشعب الفلسطيني المسكين ويتاجروا بدمه على على هذه المساله. فالايام اللي جايه دي كلها ما هي الا عمليه قذره وخزاره ونتانه من قبل الاخوان بتوع حماس مع اسرائيل على اساس التمثيل تستمر. انا كنت عاوز اننا نستخدم نفس الاسلوب، مش اسلوب القذر، احنا عايزين نرد على هذا الباطل بنشر الحقائق. يعني انتوا بتتاجروا باسم الاسلام، انتوا انكم بتحملوا الاسلام، وان النفط ده السعوديه واكلاه وحرمان الشعوب، وان مصر ضد الاسلام، وودوا غنيم يقول مصر محتله احتلال صليبي، وانه السيسي في النار، وانه مش عارف ايه، واملأ بيوته بعقارب وحاجات. يا ده راجل مش عامل زي ايش، مش عارف بيسموها ايه كده، مش عارف علي انتقد الفاظ على الهواء. والله يا دكتور محمد الراجل ده قاعد مقرف، اقولك ازاي يعني. واحد ساعه ما بيسمع سيرته بيقول لي يعني سبحان الله، يعني حتى على الاقل بلاش حكايه استخدام ان هو يعني راجل بيمثل دين او راجل داعي او كلام من ده، لا لا خليه راجل من أرجوز بلياتشو، بلياتشو من بتوع الإخوان ولا حاجة. قال تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول، نعم. يعني في واحد ممكن يلبس ثياب التقى والعفاف والمراجل المحايد وفجأة يطلع منه كلمة تعرف. ففي فيديو منشور على المواقع الإلكترونية لعل حضرتك سمعته، إنه ولد واحد في قناة الجزيرة اسمه فيصل، اللي هو بتاع التجارة المعاكس فيصل، هي الكنترول القاسم، فيصل القاسم، بيبعت رسالة للجيش السوري بيقول له لابد انك تتعامل بحكمة في الضرب، ما تضرب تضرب في الاماكن العسكرية سيف مدنيين وكذا. فبقول يا اخي خليه زي جيش اسرائيلي، جيش اسرائيلي عنده حكمة، بيضرب في اماكن بعيدة عن المدنيين. انت بيمدح جيش اسرائيلي ده، الفيديو ده موجود لو حد شفته هنعرفه ان شاء الله. مهزلة، انت شايف ان الجيش الاسرائيلي بيضرب في الاماكن اللي ما فيهاش مدنيين؟ ده الوجه الحقيقي في قناه الجزيره. على اي حال احنا عندنا فاصل، كنت يعني اعذر حضرتك ان احنا بعد الفاصل ان شاء الله نقرا هذا الخطاب التاريخي اللي بعث فيه خليفه الراشد محمد مرسي لصديقه وحبيبه نور عينه بريز السفاح اللي هو رئيس اسرائيل الان، اللي هو بيقول ان في عمليه بريه قادمه لاجتياح غزه. ده كلام بريز. هنشوف محمد مرسي لما حاكم مصر بعت يقول له ايه، ومعلق الخطاب عشان نشوف كان ده راجل بيمثل الاسلام ولا ايه. ماشي.